كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع